الفتوى. والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وأن لو استقاموا على الطريقة مضى في الآيات التي تدارسناها يومين قبل اليوم ما أوحاه الله تعالى على رسوله من شأن النفر الذين اجتمعوا عليه وكادوا يكونون عليه لبدا ونقلوا رسالة الله وبلغوها للجن في الشرق والغرب. والآن يقول تعالى له فيما أوحاه إليه وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني المشركين في مكة وغيرها، لو استقاموا على طريقة الحق بأن عبدوا الله وحده، عبدوه بما شرع ولم يشركوا به، لأسقيناهم ماء غدقا، خيرات وبركات في هذه الحياة. وهذا اللفظ أيضا وإن كان في مشرك مكة عام، أيما أمة أيما جماعة أيما قبيل استقاموا يسقيهم الله بالخيرات والبركات وهم في جدب وقحط يسقيهم ماء غدقا. ولكن لما يعطيهم الخيرات والبركات استقامتهم يعطيهم ليبتليهم، ليمتحنهم، ليختبرهم هل يشكرون تلك النعمة أو يكفرونها. إذا أعطاك الله ابتلاك، هل تشكر من أعطاك فتعبده وحده وتتقيه ولا تعصيه، أو تغرك الدنيا والمال فتعصيه وتخرج عن طاعته فأنت تحت النظارة. هكذا يقول تعالى ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. كان قحط وجدب عندهم في هذه الأيام لنفتنهم فيه. كما علمتم إننا مفتونون، الفقراء ممتحنون، هل يصبرون؟ هل يرجعون إلى الله؟ هل يعبدون؟ المنعم عليهم بالمال والثروة مبتلون مبتلون هل يشكرون أو يكفرون؟ وهكذا لا بد من الابتلاء، لأن هذه الدار دار عمل خيرا أو شرا، ودار ابتلاء ودار الجزاء هي الآخرة يوم القيامة لنفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه أي القرآن الكريم فلا يسمعه ولا يستمع إليه ولا يعمل بما فيه ولا يأخذ بهدايته جزاؤه تعالى يقول نسلك عذابا صعدا. العذاب الصعد في جهنم جبال يطالبونه بأن يطلعها، يضع يديه تذوب يداه، أشق عذاب. ومن يعرض عن ذكر ربه أي عن القرآن، لم يعمل به، لم يطبق ما فيه، لم يتلوه، لم هذا ما جزاؤه؟ يسلك الله عذاب شاق لا حد له لا يطاق. وهكذا حتى في الدنيا الذين أعرضوا عن القرآن الكريم ما ابتلاهم بالبلاء والمحن والشقاء والفقر والعذاب. ثم قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. خبر إلهي يقول تعالى، هذا مما أوحاه الله إلى رسوله، أن المساجد الكنائس البيع المساجد كلها لله، فلا يدعى فيه ولا يعبد إلا الله. واليهود في كنائس يعبدون غير الله، والنصارى كذلك، والمجوس كذلك، والمسلمون يجب عليهم أن لا يسجدوا إلا لله وأن لا يعبدوا إلا الله في بيوته. أن المساجد لمن؟ لله، ما هي لزيد ولا لعمر، بنيت لله. إذن فلا يعبد فيها إلا الله، لا يعبد فيها ولي ولا نبي ولا صالح فضلا عن الأحجار والأصنام. ولطيفة علمية أيضا، المراد بالمساجد أعضاؤك، ركبتاك ويداك وقدميك، هذه كلها تسجد لله تعالى، فلا تسجد إلا لله. فلا تسجد يا عبد الله بركبتيك ويديك وقدميك إلا لله عز وجل. وأن المساجد اللي هذه مساجد نسجد عليها، فلا نسجد لأحد قط أبدا إلا لله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء هو العبادة، بل هو مخ العبادة، بل هو رأس العبادة. ما في عبادة أعظم من الدعاء، أي دعاء الله عز وجل. فمن دعا غير الله أشرك وكفر والعياذ بالله. الدعاء هو العبادة، وكم بينا للحاضرين ذلك، نبينه الآن أيضا. قم استقبل القبلة، ارفع يديك، نقرأ الآن هذا العبد مؤمن، ودليل إيمانه رفع يديه إلى ربه. هذا المؤمن موقن أن ربه فوقه فرفع كفه إليه. هذا المؤمن ما وجد غير الله يعطيه، لو وجد غير الله لالتفت يمينا أو شمالا، ولكن عرف أنه لا يعطيه إلا هو فرفع يديه إليه يا الله. هذا المؤمن عرف أن الله يسمعه ويقدر على إعطائه ما يريده. كل هذا يتمثل في العبادة، في الدعاء. الدعاء هو العبادة. اجلس. الدعاء هو العبادة. يا ويل من يدعو غير الله فقد أشرك. لو تقول يا رسول الله المدد، يا فاطمة، يا حسين، يا مولاي إدريس، يا سيدي فلان، وتنادي وتدعوه، والله لقد أشركت، لو متتك الساعة ما رأيت الجنة. هذه الآية مقروءة بين النساء والرجال. وأن المساجد لمن؟ فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تعبدوا مع الله أحدا. والدعاء هو العبادة ومخها. ثم قال تعالى مما أوحاه إلى رسوله في هذه الصورة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لما قام في بطن نخلة يصلي الصبح بالمؤمنين كما علمتم، التف حوله الجن وكادوا يغطونه، كادوا يكونون عليه لبدا، كلهم يريد أن يسمع ويتزاحمون ليسمعوا ما أوحى الله إلى رسوله وهو يقرأ به في صلاة الصبح. وأنه لما قام عبد الله، من عبد الله هذا؟ والله إنه لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد عبد الله، إيه والله، وأنتم عبيد الله، إيه والله، وما منا إلا وعبد الله. لما قام عبد الله يدعوه، أي يدعو الله وهو يصلي بين يديهم، التفوا حوله وكاد يكون عليه لبد أغطية أو أغشية. ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. هذا رد على زعماء قريش، قالوا: يا محمد، أنت خرجت عن دين آبائك وأجدادك وانقطعت وكذا، والناس يسبونك ويضربونك ويريدون قتلك، لو أنك تعود إلى دين آبائك ونحن نحميك ونقف إلى جنبك ولا يمسك السوء أبدا. عرضوا عليه هذا العرض. ماذا قال تعالى له؟ قل يا رسولنا لهؤلاء: إنما أدعو ربي، أعبد ربي ولا أشرك به شيئا ولا أشرك به أحدا، وليكن ما يكون، أنا أدعو ربي، أعبد ربي ولا أشرك به أحدا، وليكن ما يكون منكم أو من غيركم، فالله ولي وحافظي. ثم قال له: قل أيضا إني لا أمل لكم ضرا ولا رشدا. قل يا رسولنا لكفار قريش: إني لا أملك لكم ضرا، ما يضركم ولا رشد، ما ينفعكم، لا خير ولا شر، لا ضلال ولا هداية، الذي يملك هذا هو الله، فارفعوا أيديكم إليه واسألوه، أنا ما علي إلا أن يبلغكم فقط، افعلوا وافعلوا وافعلوا ولا تفعلوا، أما الهداية بيد الله هو الذي يملكها. علمهم هذا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ثالثا قل أيضا: إني لن يجيرني من الله أحدا. علمهم بأنه لا يحفظك من الله إذا أراد عذابك إلا هو، لن يجيرني من الله أحد. فلهذا استعصم بحبلي وتمسك بديني وأدعو إليه ولا أبالي بما يمكرون وما يبيتون وما يعدون. قل لهم هكذا: قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحد، ملجأ أبدا، ما عندي ملجأ إلا الله. هكذا يثبته وهو في أمة كافرة تحاول قتله وتحاول ضربه، ضربوه حاولوا قتله، أثبت يا رسولنا وادعو دعوتك ولا تخف. علمهم هذا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، لا أنتم ولا غيركم، لا أبيض ولا أسود، إلا الله الذي يحفظني هو الذي يجيرني، ما نجد دون الله ملتحد ألتحد إليه وأميل إليه. ثم قال: إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذا الذي أنا عليه وأنا معه، البلاغ ورسالة أؤديها وأقدمها لعباد الله، ذي مهمتي. هكذا قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحد أي ملجأ، إلا بلاغا من الله ورسالاته، فأنا أبلغ كلام الله وأؤدي الرسالة التي بعثت بها إلى الأبيض والأسود من البشر، والنصب على ما يصيبني، ولا أبالي بتهديدكم أو تخويفكم. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله. هذا خبر عظيم، هذا عام في البشرية كلها إلى يوم الدين. اسمع: ومن يعص الله ورسوله، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، فيكفر ولا يؤمن، فيشرك ولا يوحد، فيفسق ويفجر ولا يعبد، ذي هي المعصية، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه تشمل كل من يعصي، لكن إذا كان العاصي مؤمنا موحدا ودخل النار فيشفع فيه الشفعاء ويخرج، لكن من كان مشركا غير موحد يخلد فيها أبدا، لأن معصية الكفر والشرك أعظم معصية، حتى معصية الطاعة لله والرسول تدخل النار والعياذ بالله، لكن أهل التوحيد ما يخلدون في النار، يخرجهم الله بشفاعة نبيه أو بأمره تعالى ورحمته. ومن يعص الله ورسوله ما له فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا بلا نهاية. نار جهنم، النار عالم وهي دركات، جهنم مستعير والأرض سبع دركات، نار جهنم خالدين فيها أبدا. ثم قال تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون، إذا شاهدوا ما وعدهم الله بالعذاب في الدنيا أو بعذاب الآخرة، إذا أو ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عدد، أنت يا رسول أم هم؟ هم. حتى إذا رأوا ما يوعدونه من عذاب الله في الدنيا والآخرة فثم سيعلمون من أضعف ناصرا، أنت أو هم؟ أنت ناصرك الله، هم أضعف ناصرا وهم أقل عددا، وأنت معك الملائكة كلها والمسلمين. هذا وعد من الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب ثم سيعلمون من أضعف ناصرا، أنت أم هم؟ من أقل عددا، أنت أم هم؟ لأنهم قالوا من معك بلال وفلان وفلان وأم كلها ضدك. وثبت الله رسوله وقواه، وما هي إلا أعوام، ونصره وما رفع إلى السماء ولا قبضت روحه إلا والجزيرة كلها إسلام وإيمان وليس فيها كافر ولا ظالم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات المباركات أولاً الاستقامة على منهج الله تعالى القائم على الإيمان والطاعة لله ورسوله، يفضي بسالكه إلى الخير الكثير والسعادة الكاملة في الدنيا والآخرة. من هداية الآيات أن من آمن بالله ووحده وعبده وأطاعه وأطاع رسوله وما عصى هذا مصيره الجنة ينتهي إليها. نعم. ثانيا المال فتنة وقل من ينجو فيها، قال عمر رضي الله عنه. اسمعوا كلمة عمر في المال، يا من يطلبون المال في الليل والنهار، اسمعوا ماذا قال. قال عمر رضي الله عنه: أينما يكون المال يكون المال، وأينما يكون المال تكون الفتنة. أينما يكون المال تكون الفتنة، إيه والله، فأرباب الأموال والله مفتونون، أقل فتنة ما يشهدون الصلوات الخمس في المساجد، أقل فتنة. نعم. فلهذا ما نسأل الله المال أبدا، نسأله القوت الحسن فقط. نعم. ثالثا حرمة دعاء غير الله في المساجد وفي غيرها، إلا أنها في المساجد أشد قبحا. حرمة دعاء غير الله في المساجد وفي غيرها، لكن أشد قبحا في المسجد، بيت ربي وتدعو غير الله، والجهال عندنا يقف عند قال يا رسول الله المدد، يا فاطمة، يا حسين، الروافض ينادون يدعون غير الله في بيوت الله. لا يصح دعاء غير الله أبدا. لماذا؟ لأنه لا يسمع نداءك ودعاك إلا هو. نادي الآن عبد القادر، عبد القادر يا جيلان، يا ألف سنة والله ما يسمعك، ولا تمتد يده إليك، مقطع يده شلت يبست. فمن هو الذي يدعى إذن؟ الذي يسمعك ويراك ويقدر على أن يعطيك سؤالك الذي سألته. أما الذي لا يراك ولا يسمع صوتك وتناديه يفعلون هكذا مع الأولياء مع القبور والعياذ بالله. ما قرأوا هذه الصورة ولا فهموها. رابعا الخير والغير والهدى والضلال لا يملكها إلا الله، فليطلب ذلك منه لا من غيره. هكذا الخير والهدى لا يملكهما إلا الله، فيا عبد الله اطلب الخير من ربك واطلب الهداية من ربك، هو الذي يهدي من يشاء. فلهذا نسأل الله أن يهدينا في كل وقت ليلا نهارا. نعم. وأخيرا معصية الله والرسول موجبة لعذاب الدنيا والآخرة. نعم معصية الله والرسول صلى الله عليه وسلم والله موجبة لعذاب الدنيا والآخرة. وقد علمتم وشاهدتم لما عصى المسلمون ربهم وخرجوا عن طاعة رسوله وأعرضوا عن كتاب الله تمزقوا تشتتوا ذلوا أهينوا وهم أفقر الناس وأذلهم في العالم إلى اليوم. أيام كانوا متمسكين مستعصمين بدين الله كانوا أعز الخلق وأسجد الناس أكثر من 300 سنة. هذه الآية واضحة في الليل والنهار. نعم. والآن نستمع إلى آيات مجودة ونتأمل ما فهمناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. أحسنت.